جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء